الحكم؟ ما هو الحكم من خدمة العالم الإجبارية على الشريعة لحماية اليهود وحراستهم؟ وما هو يعني أهل الأردن؟ أظن أخي هذا السؤال يعني لا يصح ذكره من ناحية أنه يتعلق بمن لا يستطيع خلافه. فهمتني؟ يعني أقصد يعني الخدمة العسكرية هل يستطيع الخلاص منها حتى أنت تسأل هذا السؤال؟ ممكن إذا هاجر يعني ترك هذا المكان مثلا وفر بدينه. هنا نقول إذا استطاع أن يتخلص فواجبه ذلك ولا يجوز أن يخدم.